أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ما شاء الله ما شاء الله صدق الله قالوا من المؤمنين رجال. الله يفتح عليك. من المؤمنين وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.